السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الدورة الجديدة من مجالس العلم بصحبة نخبة من العلماء والباحثين والأكاديميين. حاولنا في عدة مواسم سابقة من مجالس العلم على شاشة قناة الندى أن نقدم لكم باقة منوعة من العلوم الشرعية في شتى العلوم، في العقيدة والفقه وأصوله والحديث وعلومه، وكذا تفسير القرآن الكريم والسيرة النبوية الشريفة، وكذا تجويد القرآن وتفسيره وغير ذلك من علوم. ثم قمنا بتطوير آخر في مجالس العلم بإلحاق قسم التاريخ الإسلامي بمجالس العلم. نرحب في هذا القسم بضيفنا الكريم الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ الإسلامي. مرحبا دكتور زين. طبعا استاذ احمد، ربنا يبارك في حضرتك والقائمين على قناه الندى ومشاهدي قناه الندى الفضائيه، بارك الله فيك وربنا يبارك في حضرتك. اسعدنا الدكتور زين العابدين بان كان معنا في الموسم السابق في مجالس العلم في الدوره الرابعه، ولمن لم يتمكن من متابعه مجالس العلم يمكنه الدخول الى موقع يوتيوب الخاص بقناه الندى على الشبكه العنكبوتيه لمتابعة كل ما فاته من حلقات من مجالس بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يبدأ معنا في هذا الموسم للمتابعة فليتابع معنا الحلقات التي ستنزل أيضا تباعا على يوتيوب بإذن الله سبحانه وتعالى، ليكون البرنامج أو لتكون الدورة متوفرة على الشاشة التلفزيونية شاشة قناة الندى وأيضا على يوتيوب بإذن الله سبحانه وتعالى. دكتورنا الحبيب تكلمنا في الموسم الماضي عن الخلافة الراشدة، فضائل الخلافة الراشدة، الفتوحات الإسلامية في عصر الخلفاء الراشدين، كذا الفتنة بين الصحابة وقيام الدولة الأموية. كلمة عن الفتوحات الإسلامية في العصر الأموي وحصار القسطنطينية وفتوحات المغرب والأندلس. المفترض على موعد في هذه الحلقة أن نتحدث عن فتوحات الجناح الشرقي ما وراء النهر والسند، وحتى يتضح للمشاهدين الكرام الجناح الشرقي هي دول المشرق الإسلامي، خراسان وسجستان وطاجكستان وتتارستان وما إلى آخر ذلك من هذه الدول اللي هنعرفها تفصيلا مع ضيفنا الكريم دكتور زين العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. بشكر حضرتك والقائمين على القناة، بارك الله فيكم وجعل سعيكم مشكورا يعني. اللهم كما تفضلت حضرتك، احنا اتكلمنا في بداية الموسم الماضي عن الخلفاء الراشدين، فضائل الخلفاء كشخصيات عاشت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وتولت الراية من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن الفتوحات لا سيما الشام والعراق، من أعظم الفتوحات التي كانت في عصر الخلفاء الراشدين، وكنا ذكرنا أن الفتوحات كانت في عصر أبي بكر وعمر وفي الشطر الأول من خلافة عثمان، ثم توقفت الفتوحات اعتبارا من يعني منتصف المدة التي حكمها عثمان بسبب الفتنة التي وقعت بين الصحابة. تحدثنا عن الفتنة وأسباب الفتنة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى قيام الدولة الأموية بعد أن يعني ذكرنا ما حدث بين الحسن ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، وكنا ذكرنا أن تاريخ الدولة الأموية بينقسم إلى قسمين، الفتوحات الإسلامية والإنجازات الحضارية. واحنا لازلنا الى الان في القسم الاول اللي هو الخاص بالفتوحات الاسلاميه، ومهم جدا لما نتكلم عن الفتوحات بنؤكد مرارا وتكرارا ان حركه الفتوحات حركه هدايه للبشريه، حركه هدايه للبشريه، توغل يعني المسلمين في البلاد يجعل يعني اصحاب هذه البلاد يرون سماحه الاسلام وعداله الاسلام، ولذلك يعني وجدوا يعني ضالتهم منشودة في هذا الدين، لذلك أسلموا طوعا لا كرها. وكنا ذكرنا أن الفتوحات الإسلامية نفسها بتنقسم إلى فتوحات درية وفتوحات بحرية، الكلام ده كله موجود في حلقات الموسم الماضي. قلنا أن الدولة الأموية اشتغلت على ثلاث أجنحة في الفتوحات، جناح المغرب والأندلس، وده إحنا انتهينا من الكلام عنه في الموسم الماضي. سيتفضل الجناح اللي هو الخاص ببلاد المشرق الإسلامي اللي هو هتبقى بلاد ما وراء النهر ثم بلاد السند بعد ذلك. لو تتبعنا بداية دخول المسلمين إلى بلاد ما وراء النهر أو الجناح الشرقي، كل ما هو بعد بلاد فارس هيسمى الجناح الشرقي. يعني احنا أخذنا بلاد فارس كل ما هو بعد بلاد فارس هيسمى الجناح الشرقي، لان هو البوابة الشرقية للدولة الإسلامية والناحية الشرقية للدولة الإسلامية، عشان كده تسمى الجبهة الشرقية او الجناح الشرقي. هنا عندنا فرق بين الجبهة الشرقية او الجناح الشرقي وبين المشرق. دول المشرق الإسلامي. يعني احنا لما نتكلم عن بلدنا احنا الشرق. حتى احنا ده بنقول احنا يعني شرقيين. نعم. احنا الشرق. العكس اسكندراني. انا كنت حضرت مناقشه الدكتوراه في جامعه اسكندريه، يعني الاحد الافاضل يعني اخواننا، وكان المناقش يعني احد الدكاتره الاساتذه من القاهره يعني. فاول تلت ساعه في المناقشه كان بيتكلم على الفرق بين دول الشرق ودول المشرق. نعم. ومهتم جدا ان الناس لازم تفهم الفرق بين دول الشرق ودول المشرق الاسلامي. فقال لكم اسكندريه من المشرق من الشرق ولا من المشرق؟ لا شرق. لو استعرضنا احوال الفتوحات في يعني تلك الاقاليم هنلاقي ان بدات الفتوحات في هذه الاقاليم في عصر الخلافه الراشده. نعم. يعني مش وريد لحظه كده فجاه دخل الامويون الى دول المشرق الاسلامي، لا ده منذ عهد الخلفاء الراشدين، وكان في يعني بدات ومضات كده تظهر في بعد فتح طبعا بلاد فارس، والامور استتبت في بلاد فارس ايران يعني. بدا يعني يفكر المسلمون في عصر الخلفاء أن يتوغل المسلمون في بلاد المشرق الإسلامي. يعني عندنا سنة 24 هجريا، 24 ده احنا لسه فترة الخلافة. توجه الوليد بن عقبة إلى أذربيجان وأرمينية لأنهم نقضوا الصلح الذي كان بينهم وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. 24 يعني ده في خلافة عثمان بن عفان. احنا برضو نقول تاني زي ما قلنا، هنقول ان كده بدأت الفتوح في الجناح الشرقي في خلافة عثمان. لا، كان في خلافة عمر بعض المواطن فتحت صلحا. لكن احنا دايما هنلاقي ان في الجناح الشرقي ان المدن فتحت عدة مرات. يعني كان ممكن تفتح ثم تغلق مرة اخرى. يتم السيطرة عليها، يكون في اتفاق بيننا وبين يعني اهلها، وبعدين ينقضوا العهد. فيبتدي في محاولة تانية. عشان كده المشاهد يعني لا يتعجب ان انا هقول مثلا سمرقند مثلا يعني فتحت سنة كذا، ولاني بعد شوية اقول فتحت سنة كذا. لان بيتم الفتح وبعدين فيحصل توتر، فيحصل حركة تمرد، يحصل نقض للعهود. فيبتدي يتم التفكير في إعادة الفتح مرة أخرى. فسنة 24 كان الوليد بن عقبة توجه إلى أذربيجان وأرمينية. نعم. في خلافة عثمان نقضوا العهد، فعشان كده في خلافة عثمان توجه الوليد إلى هناك بعد أن نقضوا العهد الذي كان بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الصديق تولى من 11 ل 13. الصديق احنا بقى هنشيل الأشهر وحنتكلم على السنين تسهيلا للمشاهد يعني. جميل. من سنة 11 هجرية الى 11 ل 13. جميل. من 13 ل 23 عمر بن الخطاب. ما شاء الله. من 23 ل 35 عثمان بن عفان. من 35 ل 40 علي بن ابي طالب، ما عدا اخر 6 اشهر كما ذكرنا كانت الحسن رضي الله عنه. جميل. يعني دي تقسيمة يعني فترة حكم الخلفاء الخمسة الأربعة ثم الحسن رضي الله عنه. سنة 30 يعني في خلافة عثمان أيضا توجه عبد الله بن عامر إلى بلاد خراسان. وأنا هنا معلش دكتورنا الحبيب بأكد على معلومة مهمة جدا قلناها في الموسم اللي فات، وبن عمر بن عبد العزيز ليس هو خامس الخلفاء الراشدين. صحيح. دي معلومة مهمة مشاهد الكرام، لأنها زي ينتشر عمر بن عبد العزيز خليفة ورجل صالح ورجل عالم جليل وعابد، لكنه ليس خامس الخلفاء الراشدين. تصحيح للمعلومة التاريخية، الخلفاء الراشدين أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، ثم الحسن ابن علي رضي الله عنه. لكن لم يكن عمر بن عبد العزيز هو خامس خلفاء. ترتيب سيدنا عمر رقم كام يا دكتور تقريبا؟ ده 7 في الأموية. رقم 7 في الأموية مش في الخلافة الراشدة. يعني انا لسه يعني احنا لو قلنا ترتيبه لو بدأنا من الصديق كده هفي ابي 13. ايوه رقم 13. ايوه لكن هو طبعا بيقال خامس الخلفاء الراشدين في العدل والعدل. نعم. هو دايما التركيز على العدل يعني. تمام. لكن هذا لا يؤدي على الإطلاق إلى أن أساوي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه بصحابي جليل من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إطلاقا. نعم. في خلافة علي بن أبي طالب أيضا توجه ربعي بن الكاس العنبري في 4000 إلى سيجستان ليضبط أمر سيجستان. نعم. يبقى إحنا كده عندنا كان في خلافة عمر، وكان في خلافة عثمان، جميل. وفي خلافة علي بن أبي طالب كان في محاولات لفتح للدخول الجناح إلى الجناح الشرقي، عشان كده بقول إن في عصر الخلفاء كان في تفكير للدخول إلى الجناح الشرقي، لأن هو على خط يعني على التماس مع بلاد فارس، يعني سهل، يعني ده أسهل كتير جدا جدا من دخول الأندلس. وهذا إن دل دكتورنا الحبيب أيضا فيدل على فضائل هؤلاء الكبار، أنهم كان يشغلهم هموم المسلمين وفي نفس الوقت همهم هداية الناس. صحيح. يعني كان عندهم حرص شديد أيضا على ألا يستقر المجتمع عندهم فقط، بل أن تستقر جميع المجتمعات في العالم بالإسلام وبرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللفت للنظر أستاذ أحمد حاجة عجيبة جدا. نعم. في عصر الفتنة التي وقع بين الصحابة، لم تجرؤ دولة أن تقوم بمهاجمة المسلمين رغم الفتنة، رغم الفتنة، ويعني المسلمون يقاتل بعضهم بعضا، لكن لم يجرؤ يعني أي حاكم أنه يفكر كذا، أن احنا ننتهز الفرصة ونقوم بالهجوم على، يعني سبحان الله، حتى في يعني في وقت ضعف لا، ومع ذلك كلمة المسلمين وراية الإسلام كانت خفاقة حتى مع وجود بعض الخلافات الداخلية الصعبة جدا جدا جدا، وده تكرر في بداية العصر الأموي. يعني برضو العصر الأموي كان فيه مشاكل كثيرة جدا، يعني احنا قبل نتكلم عن الفتوحات والإنجازات، لكن احنا إن شاء الله في شق تاني احنا نتكلم عن الخلل اللي وقع في عصر بني أمية أدى إلى سقوط الدولة. احنا عندنا يعني مشاكل كبيرة جدا وسفك للدماء. نعم. حصل كتير جدا. احنا عشان كده نقول احنا بنعرض التاريخ بإنصاف وحيادية. جميل. انا مش بجمل الصورة، لا، انا بعرض فعلا ما حدث. يعني حتى في عصر الدولة الأموية مع الخلافات الشديدة جدا اللي وقعت في بعض الأوقات، لكن لم تجرؤ دولة أن تقوم بمهاجمة الرقعة الإسلامية حتى في خلاف ضعف الدولة. سبحان الله، وكأنه كان هناك شعور عند هؤلاء المجرمين بأن أمة الإسلام أمة واحدة رغم الخلاف. هو برضه أستاذ أحمد يعني والله أعلم تقديري أنا، هو وجود الصحابة ده لوحده كان أمنة. سبحان الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة أمنة لأمتي. صحيح، يعني وجود الصحابة لوحده كده زي ما بيقولوا كده سبورت للدولة، يعني سبحان الله. في عصر معاويه مع بدايه يعني ظهور معاويه على يعني ساحه الحكم بعد ان تولى، وبعد ان يعني استتبت الامور في بلاد فارس، ارسل معاويه عده سرايا الى الجناح الشرقي لتثبيت دعائم الاسلام، وكان في فتوحات حدثت في عصر معاويه. الفتوحات دي كانت في عصر معاويه، لكن في حركات معارضه قامت بعد كده، لكن بنقول ان معاويه كان بيفكر تفكير عالي جدا في كيفيه الدخول الى الجناح الشرقي. فهنلاقي ان في عصر معاويه وفي عصر الدوله الامويه كان في فتوحات تمثلت في خراسان وسجستان، طبعا ده ما وراء النهر. نعم. وتم فتح مدينه زرنج وخواش وبست وخشك، وتمكنوا من فتح مدينه كابل. نعم. كل المدن دي فتحت في عصر معاوية بن أبي سفيان في الجناح الشرقي. ثم بعد ذلك جعل معاوية إقليم سجستان ولاية مستقلة. سجستان في عصر معاوية أصبحت ولاية مستقلة، وأمر عليها عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه كمكافأة له على يعني الإنجازات التي حققها في الفتوحات. ثم تمكن المسلمون في عصر معاوية أيضا من بسط النفوذ على بلاد ما وراء نهر السند. يعني حاليا سنة 44 المهلب بن أبي صفرة وصل فعلا إلى ثغر السند بتعليمات من معاوية، وأتى مدينة بنت ولاهور، ثم فتح بلاد القيقان. بلاد القيقان دي حاليا هي بالقرب من طبرستان، ووصلوا إلى مدينة قندهار. نعم. يعني تم فتح قندهار أيضا في عصر معاوية ابن أبي سفيان. ثم في عصر يزيد فتحت خوارزم وسمرقند صلحا، لأن خوارزم وسمرقند دي برضو فتحت عدة مرات. نعم. يعني فتحت في عصر معاوية، وحلان بعد كده سيتم في حركات معارضة وحنرجع نفتحها مرة أخرى. منذ حصل تغير بقى كامل منذ أن تولى الحجاج ابن يوسف الثقفي، طبعا مع اعتراض يعني على سياسة الحجاج، لكن الحجاج له لمسة لا ينكرها منصف في فتوحات الجناح الشرقي. نعم. هتقول بقى اصل هو ظالم، هتقول سفاك للدماء، هتقول زي ما تقول، لكن التاريخ بيثبت ان الراجل ده كان ليه لمسه قويه جدا جدا جدا، له حسنه في فتوحات الجناح الشرعي. عشان بس ما تتخدش اللقطة دي ويتقال انتوا حاليا بتثنوا على هذا الرجل بما ليس اهلا له. يعني انا اريد من دكتور زين العابدين ان يلقي اطلالة سريعة على هذه الفتوحات، وايضا ان هناك ظلما كان موجودا حقيقيا لا يستطيع احد ينكره. صحيح، هو من باب الانصاف ان احنا لما نذكر السيئات يبقى نذكر الحسنات. صحيح. معلش، ده اسلوب القرآن اعتمده. نعم. يعني ربنا لما ذم المنافقين في بعض المواطن اتكلم عن بعض، ومنهم من يلمزك بالصدقات، ما قالش كل المنافقين. نعم. ومنهم من يلمزك بالصدقات، يعني مش كلهم، بعضهم وبعضهم. المعاني دي كتيرة جدا موجودة في القرآن. فلما بتكلم عن الحجاج، انا مش بحب الحجاج وبشكر الحجاج ولا طبعا. لا طبعا انا عارف ان هو كان ظالم وكذا وكذا وكذا، لكن بقول ان هو في منطقه الفتوحات بتاعه الجناح الشرقي كان هو اللي حريص جدا ان يتم فتح. اشمعنى الحجاج؟ لان كان الحجاج والي على العراق. نعم. وكانت ولايه العراق بيتبعها اداريا المنطقه الشرقيه. فهو المسؤول عن المنطقة، هو اللي بيبعت السرايا، هو اللي بيبعت الجيوش، هو المسؤول عن الفتوحات في هذا المكان لأنها تحت ولايته. قبل ما تستقل عن العراق، لأن في يعني كان في توقيت العراق، والي العراق هو المسؤول عن هذه المنطقة. نعم. فكان الحجاج منذ أن تولى سنة 75 وهو المسؤول عن الفتوحات في هذه المنطقة، ويعني نشطت مرة أخرى بعدها بعدة سنوات. سنة 78 حصل نشاط فعلا في حركة الفتوحات في المنطقة الشرقية. هنلاقي ان عبد الملك ابن مروان ضم خراسان الى ولاية الحجاج، بقت خراسان كلها تابعة للحجاج ابن يوسف الثقفي. وهنا اختار الحجاج يعني رجل له تاريخ طيب، بل هو من خيرة الرجال. المهلب ابن ابي صفرة رحمه الله تعالى، هذا الرجل الذي يعني ساهم بقوة في كسر شوكة الخوارج قبل ذلك، يعني استعان به الحجاج في الفتوحات. وليس غريبا على هذه البلاد، لأنه كان يعني له باع في هذه البلاد وشارك في الفتوحات قبل أن يتولى الحجاج ابن يوسف، وربما هذا سبب اختيار الحجاج للمهلب، لأنه عنده خبرة بهذه المناطق على الأقل من الناحية العسكرية والجغرافية. سنة 80 هجريا بدأ المهلب فعلا يسيطر على سمرقند وبخارى وتخارستان. طبعا ده كانت ولاية الحجاج وكان في عصر عبد الملك ابن مروان. سنة 82 توفي المهلب ابن أبي صفرة. معلش احنا بنسرد بس يعني سريعا، لكن تفاصيل لابد منها يعني. لما مات المهلب تولى بعده ابنه يزيد ابن المهلب، قام بغزو خوارزم، ثم بعده تولى المفضل ابن المهلب، ثم تولى بعد ذلك قتيبة بن مسلم سنة 85 هجرية. لما تولى قتيبة بن مسلم، قتيبة أحدث طفرة هائلة في فتوحات الجناح الشرقي. أنا تقريبا ما في دولة في هذه الدول أبحث عن تاريخها إلا وأجد قتيبة إما قائد إما طرف فيها. يعني أحدث طفرة هائلة، يعني قبضة هائلة جدا فعلا في الجناح يعني ويحظى بحب يا دكتور في دول إندونيسيا وتايلاند وفيتنام والفلبين. سبحان الله، رهيب. أنا رأيته بعيني يعني في خلال بعض البرامج التي قدمتها مع هؤلاء الزملاء الأفاضل. يحظى بحب شديد لدى المسلمين في دول شرق آسيا وفي هذا المكان. خلينا يعني دين في أعناقهم لقتيبة. صحيح. نعم، كما هو في رخابنا لعمرو بن العاص رضي الله عنه وكذا الصحابة الكرام وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. دكتورنا الحبيب، نأخذ فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى. مشاهدين الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى فاصل قصير، ثم نعود لنستكمل هذا الحوار بصحبة الدكتور زين العابدين كامل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا لكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم في هذا القسم من التاريخ الإسلامي. أجدد التحية والترحيب بفضيلة الدكتور زين العابدين كامل الأكاديمي المتخصص في التاريخ. يا مرحبا دكتورنا الحبيب. مرحبا أستاذ، ربنا يبارك فيك. أسعدتنا ونورتنا. ربنا يبارك في حضرتك. الله يحفظك. دكتورنا الحبيب، وصلنا إلى يعني هذا الرجل الصالح الذي إن صح التعبير كان بمثابة محطة مضيئة في تاريخ الفتوحات الإسلامية. وكما ذكرت قبل الفاصل، تقريبا ما قرأت عن دولة في هذه الدول إلا ورأيت هذا القائد الجليل الرجل الصالح قتيبة المسلم رضي الله عنه وأرضاه إلا وقد كان قائدا أو كان طرفا في هذه المعارك، ماذا عن قتيبة المسلم وفتوحاته؟ استمر قتيبة واستطاع بالفعل أن يعني يفرض السيادة الإسلامية على نهر جيحون، وتوج يعني عمله أخيرا بالسيطرة الكاملة على مدينة سمرقند من سنة 94 ل 95 لأنه قتيبة قعد أكثر من 10 سنين في فتوحات مستمرة، ما شاء الله أكثر من 10 سنين فتوحات مستمرة في تلك المناطق. نجح أيضا قتيبة في فتح أقاليم الشاش وفرغانة، ثم بعد ذلك جاءته أخبار بالنسبة له محزنة للغاية، وهي مات الحجاج. وكان خبر إنسان محزن بالنسبة له، دي كانت كارثة. سبحان الله. عشان كده بقول إن يعني قراءة التاريخ محتاجة حيادية. ده أظن كان ممكن يكون قتيبة المسلم زعل في الوقت اللي فرح فيه ملايين من الناس. هو برضه بص يعني للعلاقه الطيبه اللي كانت بينه، هو كان في علاقه طيبه بتجمع ما بين الحجاج وبين قتيبه بن مسلم، لكن هو تاثر اصلا في حركه الفتوحات اصلا تاثرت. سبحان الله سبحان الله. يعني يعني انا الوليد على فكره ابن عبد الملك كان عارف كده، الوليد نفسه كان عارف ان قتيبه سيتاثر بموت الحجاج. تخيل يعني واضح جدا يعني لكل يعني دي عين ان هو خلاص. اذا الحجاج هنا كان داعم لقتيبه، كان داعم الى ابعد الحدود لقتيبه. سبحان الله. هو كان بيجد يعني تاييدا كبيرا وتشجيع الى ابعد الحدود من الحجاج، ولذلك يعني الوليد استوعب قتيبه ان هو عارف ان قتيبه نفسيا سيتاثر. فبالفعل ارسل الوليد رساله بعد موت الحجاج مباشره الى قتيبه بن مسلم. الوليد هنا كان بعد الحجاج تولى. لا الوليد لا لا، الوليد ده هو الخليفه اصلا، الحجاج ده ولي العراق. الحجاج ولي العراق فقط، لكن الوليد ده هو الخليفه الاولى. كان الخليفه الاولى بيجمع جميع جميع الدول يعني. فالوليد بسبب يعني معرفته ارسل لقتيبه يواسيه وبيشجعه عشان يستكمل، لان كان الوليد عنده احتمال ان قتيبه نفسه تتعب ما يكملش بسبب يعني ان هو كان خلاص شايف ان الحجاج هو القائد بتاعه، هو اللي بيشجعه هو اللي وهكذا يعني. عصر الوليد دكتور يعني ايضا قرأت انه كان مزدهر بالفتوحات يعني. ايوه طبعا، ما هو كل ده في اللي احنا بنقوله ده وقت الوليد، ما هو بينسب للوليد. أيوة. يعني الوليد انا بتكلم ان الحجاج، بس الحجاج هو اللي بيحرك. لكن الوليد كل ده في الاخر بيصب اللي هو الدعم الرئيسي او الخليفه. بالظبط كده. يعني احنا حتى عندنا في الجيوش حتى يعني في القائد مثلا العام، في القائد الاعلى. فهنفتكر مثلا لو افترضنا ان في كتيبه عملت انجاز، في النهايه بتحسب للجيش كله، للجيش كله. وبعدين في ميزان رقم واحد بقى سيفيل قائد الاعلى. نفس الموضوع. هو ده كل ده في عصر الوليد. لكن الوليد في مرتبة عالية وبيتابع، لكن التعليمات والمتابعة والشغل على الأرض ده كان شغلة الحجاج ابن يوسف. تمام. فأنا حابب يعني أقرأ الرسالة اللي أرسلها الوليد لقتيبة. وهنا برضو بقول محجبين جدا شعور الوليد بالناس اللي تحتيه. يعني الوليد عارف مين بيحب مين ومين بيكره مين ومين اللي بيتولى ويصلح في المكان ده وهكذا يعني. فأرسل الوليد رسالة إلى قتيبة قال: عرف أمير المؤمنين بلاءك وجدك واجتهادك في جهاد أعداء المسلمين، وأمير المؤمنين رافعك وصانع بك الذي يجب لك، فالمم مغازيك وانتظر ثواب ربك، ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك حتى كأني أنظر إلى بلائك والثغر الذي أنت فيه. طبعا الرسالة دي يعني سبت أثر طيب جدا عند قتيبة. وإنه الوليد يعني برضو بيشجعه، وإلا حصل يعني ما يزعلكش ولا حاجة، واستمر في اللي انت بتعمله، أنا عارف كل المجهود اللي انت بتبذله يعني في تلك البلاد. ويعني بالفعل ده أعطى دفعة قوية جدا لقتيبة أن يستكمل حركة الفتوحات بعد وفاة الحجاج ابن يوسف، حتى وصل بعد ذلك إلى مرو، ومن مرو بعد ذلك وصل إلى مدينة كشغر على حدود الصين. طبعا دي طفرة هائلة يعني في ميزان قتيبة رحمه الله تعالى. والطبري طبعا بيتكلم عن قشعر ان هي ادنى مدائن الصين. ثم توفي الوليد سنة 96. الوليد نفسه بقى توفي سنة 96، وجاء الخبر الى قتيبة، فاغتم طبعا قتيبة لوفاة الوليد ابن عبد الملك، لكن استمر على الجهاد ويعني لم يتأثر، وحتى وصل إلى بالفعل إلى كشغر، ثم فتحها وأرسل رسالة إلى ملك الصين. ملك الصين في هذا التوقيت كان يرى أنه من المستحيل أن يتقدم قتيبة يعني قيد الملا يعني أو قيد الملا إلى الصين يعني. وأرسل إلى قتيبة يعني أرسل إلي وفدا يعني أتحدث معه. ففعلا قتيبة أرسل وفدا بقيادة هبيرة رحمه الله تعالى. الوفد ده كان مكون من 12 رجل على رأسهم يعني هبيرة أحد القادة. فملك الصين تكلم في البداية يعني زي ما احنا بنقول كده ايه عنجهية يعني وكبر يعني. وقال للوفد قولوا له ينصرف راجعا عن بلادي. انا حابب ان انقل الكلمات كما هي يعني. قولوا له ينصرف راجعا عن بلادي فاني قد عرفت حرصه وقلة اصحابه والا بعثت اليكم من يهلككم عن اخركم. فهبيرة حس ان ده يعني اسلوب فيه تهديد ولا يليق بالمسلمين ان يقبلوا مثل هذا الكلام، لا سيما يعني احنا لسه بنتكلم في يعني العصر الاول يعني او القرن الاول. فتحدث هبيرة وقال تقول لقتيبة هذا، كلام موجه فعلا لقتيبة. نعم رضي الله. فكيف يكون قليل الاصحاب من اول خيره في بلادك واخرها في ملابس الزيتون، وكيف يكون حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها. الله. واما تخويفك ايانا بالقتل فانا نعلم ان لنا اجلا اذا حضر فاكرمها عندنا القتل فلسنا نكرهه ولا نخاف. طبعا الكلام بتاعه هبيرة خلى ملك الصين يعني يفكر بعقلانية شوية وقال خلاص اديني فرصة انا هقعد اتكلم مع بعض المستشارين. وفعلا اتكلم مع بعض المستشارين والوزراء في بلاد الصين وتراجع عن مواجهة المسلمين. وحس فعلا ان الناس دي لا لغة التهديد هتنفع معاهم ولا ان احنا ندخل في حرب. لا سيما وان جيوش المسلمين كما ذكرت فضلتك لم تأتي لتخريب ولا سفك دماء ولا حرب، وانما اتت الى نشر الاسلام بسماحته، والا فالحرب يعني الاصل كان. ودي نقطة مهمة جدا جدا، لان دائما ما يثيرها اعداء الاسلام ويثيرها المستنورين الجدد اللي بيشككوا في الإسلام اللي هم في الحقيقة ملحدين الحد خفي اسمهم مسلمين لكن يثيروا الشكوك حول الإسلام، فيقولوا إن الفتوحات الإسلامية إنما هي أتت للحرب وسفك الدماء والقتل. ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما أتت بقتل وما أتت بسفك دماء، وإنما أتت بنشر للإسلام. فإن أبى أحد عن نشر الإسلام فكان عندها يكون موقف المسلمين مختلفا، ولكن كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما كنا نعلم دائما للصحابة الكرام وللجيوش المسلمين لا تقطعوا شجرا، لا تقتلوا شيخا كبيرا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا امرأة. دي كانت وصايا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم تراجع إذن هنا ملك الصين. تراجع ملك الصين فعلا ويعني علم أنه لا يجدي معهم يعني التهديد ولا لغة الوعيد، وأنهم لا يخافون في الله تعالى لومة لائم، بل يحبون الموت قبل أن يعني يحرصون على الحياة. نعم. بل يحبون الموت كما يحب ملك الصين الحياة يعني. كان الجواب النهائي قال لهبيرة فما الذي يرضيه. احنا نعمل له قتيبة عشان ايه؟ نعم. ما تقدمش. وهنا كان في مشكلة ان قتيبة كان اقسم بالله ان هو مراجع الا ما يطأ بقدمه تراب الصين. سبحان الله. وهبيرة بلغ ملك الصين قال له ان قتيبة اقسم بالله ان هو ما راجع لما مش هيرجع الا لما يطأ تراب الصين بقدميه يعني. فهو ملك الصين قال انا ابر يمين وانا حل له المشكله يجي نورنا يعني خلاص. قال له لا انا حبر يمين يعني. وهبيرة قال له صيغه اليمين اللي حلفها كانت ايه يعني برضه يعني. والله هذه رساله تنقلنا الى امجاد المسلمين والى هذا الشموخ الذي كان يعني يكسو أجدادنا في الحقيقة. هذه القوة وهذه العزة التي قالها عمر رضي الله عنه في فتح بيت المقدس عندما قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما امتغينا العزة بغيره أذلنا الله سبحانه وتعالى. فها هو يلخص لنا قتيبة المسلم هذه الرسالة التي قالها عمر بن الخطاب في هذه المواجهة مع ملك الصين كما يوضح الدكتور زين العابدين. فهبيرة قال له صيغة القسم الذي أقسمه يعني قتيبة، قال إنه حلف ألا ينصرف حتى يطئ أرضك ويختم ملوكك. نعم. ويجبي الجزية من بلادك. قال أنا أبر يمينه، أنا هخليه يطلع من اليمين بتاعه ده وارسل اليه بتراب الصين فعلا، يعني جاب خلى الجند جابوا اواني كبيره جدا ويعني ملؤوها بتراب الصين، وقال له خلاص احنا هنبعت تراب الصين الى قتيبه ويطأ، يبقى كده ايه خلاص الموضوع بتاعه هو حله. وارسل 4 غلمان من ابناء الملوك الى قتيبه، وارسل اليه ذهبا وحريرا وثيابا صينيه كثيره، ليكون يعني تم الانتهاء من مشكله القسم الخاص بقتيبه. ويعني فعلا رضى قتيبه بهذا، لا سيما ان انباء يعني وفاه الوليد كان السبب، كان لها تاثير يعني كان لها تاثير، واحنا لسه مش عارفين الخليفه الجديد سياسته ايه. احيانا بيجي خليفه سياسته مش توسعيه، يعني مثلا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سياسته ما كانتش كده خالص، سبحان الله. اول مسك اوقف حركه فتوحات بالكامل، سبحان الله. رغم انه كان رجل صالح لكنه اوقفها لاشياء مصلحه أخرى. هو ما حدثت طفره في الدوله في سنتين وعده اشهر بسبب اللي الانشغال باصلاحات داخليه فقط، سبحان الله. ولذلك يعني لا ينكر منصف ما احدثه عمر في علم الإدارة والنظم والاقتصاد وكل حاجة، لأنه هو انشغل فقط بالإصلاحات الداخلية، وكان همه إصلاح داخلي، لا سيما أنه هو يعني كان عنده مشاكل مالية كان محتاج يحلها. يعني كان في بعض مثلا بني أمية، هو شايف أن بني أمية خدوا بعض الأموال بغير حق، فمحتاج يتفرغ لهذه الأمور يعني الكبيرة يعني. نعم. قتيبة يعني كان وهو منهم، هو منهم، لا يعني انا اقصد هو مش شخص غريب، فهتان بني أمية يعني هو منهم، هذه من حسنات عمر. اي نعم بالظبط، ان هو يعني طبق العدل على آله اولا. نعم. وعلى نفسه اولا، لدرجة ان هو لما يعني تولى كان في الوليد اهداف فص خاتم يعني في عصر الوليد يعني، فلما قرر ان هيسترد كل الاموال اللي خدها اي اموي وهو شايف ان هي بغير وجه حق، هو قال وهذا أهدانيه الوليد، سبحان الله، وأعاده إلى بيت مال المسلمين. قال أي حد خد هدية يرجعها تاني. ولذلك حصل توتر في العلاقات بين عمر وبين بني أمية بسبب أنه طبعا يعني استرد أموالا كثيرة جدا من الأمويين. قال يعني بعض الأثار والله أعلم بصحتها، يعني يعني أن بعض بني أمية هم الذين يعني تسببوا في مقتل عمر بن عبد العزيز بسبب يعني الخلافات التي وقع بينهم، لكن يعني مات مسموما تقريبا. نعم. فأنا كنت بقول إن الوليد لما مات برضو كان قتيبة بينتظر، وعشان نشوف هو السياسة الجديدة هتبقى توسعية، لسيما أن دخول الصين برضو دخول مش سهل يعني. ندخل برضو بلد كبيرة جدا جدا جدا، لذلك قتيبة اكتفى فعلا من هو يعني أرسى السيادة على ملك الصين. جميل. يعني هو بقى خلاص كده كده عرفت حجمك، عرفت حجمك، وانت بعت لنا، وانت اللي بريت اليمين بتاعي، وانت اللي بعت لي الفلوس، وانت اللي بعت لي الغلمان، وانت اللي بعت لي التراب لغط عندي. وكان قتيبة على الحدود يعني، وخلاص هو على الحدود الصين يعني، هو في كلمه هيبقى موجود فعلا. لكن الرساله دي وصلت للعالم كله ان ملك الصين خاف من المسلمين وبيراضيهم وبيشوف اللي هم عايزينه ايه. طبعا لما تعمل اسقاط يعني لهذا التاريخ النبيل والعريق للمسلمين على واقعنا، تعلم ان البون شاسع، لكن الفرق انهم يعني تمسكوا بالمنهج. نعم. يعني مش وجود الصحابه فقط او عدم وجود الصحابه فقط هو اللي بيخلي اللي فيه تغيرات وفيه خلل. لا، ما احنا عندنا في عصر عمر بن العزيز ما كانش فيه صحابه. نعم. لكن حصل طفره هائله جدا في الدوله، الكل كان يشعر بيه يعني بالعدل، وحصل طفرة اقتصادية وكلام بقى المعروف، وكل الناس يعني عارفاه ان خلاص يعني الزكاة بقت الاموال بالاطنان، ومش لاقين حد ياخد الزكاة، واللي عايز يحج نحججه، واللي عايز يتزوج نزوجه. خلاص ليه؟ لان يعني كان المنهج عمر طبقه. فلو طبق المسلمون المنهج في اي زمان وفي اي مكان ستعود الامه الى ما كانت عليه. صحيح. من السياده. نعم. والقياده والرياده، عشان ما حدش لما اتكلم يفهم ان مصلهم برضو يعني ايام الصحابه الوضع اتغير. لا، ما ايام الصحابه، ما احنا الصحابه ماتوا وفضلت الفتوحات شغاله. الدوله كانت قويه بعد موت الصحابه. نعم. احنا بنتكلم ان احنا امه منهج، لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا. فاحنا عندنا منهج، لما نتمسك بمنهج ده تعود الامه الى ما كانت عليه من السياده والرياده. نعم. هنا دكتور الحبيب قتيبة رضي الله عنه وارضاه وعن جميع الصحابة والتابعين ومن سار على طريقهم بإحسان، وقف عند حدود الصين. فكيف إذن هي حدود الدولة الإسلامية في هذا التوقيت؟ طبعا هي حدود الدولة الإسلامية لما هنذكرها يعني كده نقدر نقول فعلا يعني لقد أبلى الأمويون بلاء حسنا في الفتوحات. الله. يعني دي شهادة فعلا لبني أمية، لأن امتدت رقعة الدولة الإسلامية من كشغر على حدود الصين في الشرق حتى الأندلس وجنوب فرنسا في الغرب، لأن احنا كنا خلصنا فتوحات المغرب والأندلس، فاحنا عندنا المغرب بالأندلس إلى حدود فرنسا، وبعدين عندنا بلاد ما وراء النهر، وبعدين لغاية ما وصلنا كشغر، ومن بحر قزوين في الشمال حتى محيط الهندي في الجنوب. طبعا هذا الفتح كان فتحا دينيا وحضاريا، دينيا وحضاريا، لأن احنا بنعمر هذه المدن، يعني كل المدن اللي احنا فتحناها بنقوم بتعمير هذه المدن. نعم. وده هيظهر بعد كده بنتكلم عن الجزء الحضاري في العصر الأموي، مش مجرد احنا بنفتح الدولة او البلدة والمدينة ونسيبها، يعني احنا مش بنتعامل مع المدينة كأنها بقرة حلوب يعني نروح ناخد اللي فيها، لا بالعكس، يعني كل التطور الذي سيحدث في هذه المناطق يحسب لبني أمية. نعم. لان احنا بنخش مناطق اصلا فيها ظلم، ظلم واقع على الرعية اللي فيها. نعم. عشان كده هنلاقي ان احنا في اعداد كبيرة جدا جدا جدا اسلمت مع بداية دخول المسلمين. مجرد دخول المسلمين كانت الناس تدخل في الإسلام طوعية واختيارا لما يعني يسمعونه عن هذا الدين وعن أصحاب هذا الدين. طبعا يعني الدولة تقيم كما ذكرت يعني قبل ذلك بحجم إنجازاتها مش بعمرها، إلا الدولة الأموية عمرها كل 91 سنة لما نقارنها ببقية الدول، لا سيما الدول اللي هي المسمى بالخلافة يعني العباسية أو العثمانية، أو حتى لو قرناها بالأندلس دي أقل دولة. يعني لم تكن عدد سنوات كبير لكن عملت إنجازات لم تقم بها دولة أخرى، يعني لما سواء سنية أو غير سنية على فكرة، يعني مثلا لما نتكلم عن الدولة الأموية 91 سنة، الدولة مثلا العبيدية الفاطمية اللي هي حكمت بقى جزء كبير جدا المغرب ومصر والشام والحجاز. لكن انا مش بحب يعني طبعا نعمل مقارنه، حضرتك يعني مؤرخ لك مكانتك وقدرك، لكن انا حقيقه وانا اعرف قدري يعني انا لا لكن لا احب ان اضع الدوله العبيديه في مقارنه مع الدول السنيه، هؤلاء مجرمين مجموعه من العصابات، هذه لا تكون دوله، لا المقارنه من اجل اظهار الحقيقه. هو يعني الدوله الامويه 91 سنه حكمها 14 حاكم، العبيدية 260 سنة حكمها 14 حاكم برضو، يعني عدد الحكام 14 هنا 14 هنا 91 هنا 260، يعني عمر الدولة الأموية ثلث العبيدية، عمر العبيدية الفاطمية. شوف بقى ماذا قدم الأمويون للعالم مسلمين وغير مسلمين، وماذا أفسد هؤلاء. نعم أنا أقصد، أنا أقصد حتى وإن حكم العبيديون فترة طويلة من الزمن إلا أنه كان حكم طائفة على أمة، بمعنى أنها كانت عصابة صحيح تحكم أمة الإسلام في الحقيقة، لكن لم يكن هم الأمة أو هم المعبرون عن أمة الإسلام أبدا. يعني ما تزعلش يا أستاذ أحمد، هقارنها بالدولة العباسية ولا بالعباسية، العباسية تنصرنا ها أي نعم الأموية بالعباسية، نعم الأموية بالعباسية أي نعم خلاص العباسية أعديها دي من سنة 132 ل 656. أنا أقصد بصراحة يعني أنا على سبيل المثال عندنا عصابات تحكم الأمة في بعض الأحيان، وليكن على سبيل المثال عصابات الحوثي ما هي تحكم الآن، لكنها لا تمثل صحيح الأمة اليمنية المباركة التي صحيح أقرت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان اليمنيون أول من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذه المنطقة تقريبا، فهذا الذي قصصته. صحيح يعني صحيح أحسنت. فأنا بقول إن يعني ما ذكرناه في فتوحات بلاد ما وراء النهر بيدل على أن الدولة الأموية فعلا أبلت بلاء حسنا في الفتوحات الإسلامية، وده من فعلا إنجازات يعني الدولة الأموية. دكتور الحبيب دكتور زين العابدين، ربنا يبارك أنا استفدت كثير، ربنا يبارك في حضرتك وأتعلم منك الكثير، ربنا يبارك فيك أستاذنا يا أستاذ الله يحفظك دكتور الحبيب ويجزيك عنا خير الجزاء. مشاهدينا الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، على أن نلقاكم في لقاءات أخرى متجددة بإذن الله سبحانه وتعالى من مجالس العلم بصحبة نخبة من العلماء والأكاديميين والباحثين التي تأتيكم على شاشة قناة الندى الفضائية بإذن الله سبحانه وتعالى، سائلين الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إخلاصا وقبولا وتوفيقا وسدادا، اللهم آمين. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.